بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ذلك الكتاب لا صدق الله العظيم.